اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء، أحفظ 10 أجزاء من أحفظ 7 أجزاء، أحفظ 20 جزء من ذلك، أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود، وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا، اقرأوا القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء الزميل ناصر السالم، وفي الإخراج الزميل محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن، ونحن على مقربة من شهر رمضان المبارك، بين يعني ساعة وأخرى ربما يعلن دخول الشهر في هذه الليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيه، وأن يوفقنا لقيامه وصيامه إيمانا واحتسابا، وأن يتقبله منا. حياكم الله مستمعينا الكرام معنا في هذه الحلقة من برنامج اقرأوا القرآن الذي نقدمه لكم بالتعاون والشراكة مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض. في طبعا حلقة، هذه الحلقة الأخيرة من البرنامج ونحن نبثها بشكل مباشر، لكن سنستمر معكم إن شاء الله في شهر رمضان المبارك، لكن في حلقات مسجلة، وهي كما كنا في تجربة سابقة عبارة عن ندوات علمية، حيث أقمنا قبل يومين ندوة علمية بعنوان الوسائل والتقنية الحديثة في تعليم القرآن الكريم، شارك فيها مجموعة من ضيوف البرنامج ومن الضيوف الآخرين، وكذلك حضرها جمع لفيف من المهتمين والمختصين بتعليم وتعلم كتاب الله عز وجل. كان النقاش واسعا وإن شاء الله يكون مثمرا، وخرجنا بعدة توصيات في هذه الندوة العلمية. سيتم إذاعة هذه الندوة إن شاء الله في حلقات شهر رمضان المبارك، حيث سنكون معكم في يوم الأحد، لكن عند الساعة 9:30 صباحا موعد اقرأوا القرآن في شهر رمضان المبارك، فنسعد بمتابعتكم. كما ستكون لنا أيضا إن شاء الله في شهر رمضان المبارك ليست ندوة، إنما أشبه ما تكون باللقاء المفتوح في أحد الجلسات الشبابية، من أجل أيضا الحديث عن موضوع تعليم وتعلم سورة الفاتحة. فأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة، ويسرني أن نرحب بضيفنا فيها فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم، المقرئ في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الرياض، وإمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى في حي الخزامة. حياكم الله الشيخ صابر. الله يحييكم وبارك فيكم وتقبل منا ومنكم. اليوم مستمعينا الكرام طبعا نقرأ سورة الفاتحة، نتوقف عن المنهج الذي اعتدنا السير عليه، ونستمع ونخصص هذه الحلقة لتلاوة سورة الفاتحة. يسعدنا أن نستقبل الاتصالات على الهاتف 011-405-2999 011-405-2999. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. أوقف لنفسك أو لمن تحب في الحرم المكي عبر وقف القرآن بمكة المكرمة. للمساهمة جوال رقم 053-70-40-400 أو على الرقم الموحد 920-11-799. وقف القرآن بمكة المكرمة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة سورة الفاتحة بصوت ضيفنا الشيخ صابر، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن، خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ وصحح أخطائك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حياكم الله مستمعينا الكرام، اكتحاف في الندوة التي سجلناها شيخ صابر وتوظيف التطبيقات والتقنية بشكل عام في تسهيل هذا المشروع وإيصاله لأكبر عدد ممكن من الناس، وقد دار الحديث حول هذا، والجمعية ربما أحالت إليك أكثر من مرة بأن أنت عراب هذا المشروع وتعملون إن شاء الله عليه. بحول الله وقوته. بلا شك الفاتحة تستحق منا أكثر من ذلك، أعظم سورة في كتاب الله، يعني أم القرآن، لها من الفضائل لم ينزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن. سورة الصلاة، سورة الشفاء، طبعا هي لها مكانة كبيرة في نفوس المسلمين، وإن لم يجب على أحد من الناس تعلم شيء من القرآن إلا أنه يجب عليه تعلم سورة الفاتحة، لأنه لا تصح الصلاة إلا بها، فهي تستحق. وأخذت منا في الواقع يعني أكثر من دورة، دورتين تقريبا كانت كاملتين، ويتخللها يتخلل الدورات الأخرى مثل هذه الحلقة المتميزة، حلقة الفاتحة، وتأتينا تقارير وتأتينا كذا، وتأتينا يعني أخبار جيدة عن تبني جهات كثيرة لها، سواء يعني داخل المملكة أو خارج المملكة. لكن فعلا كما تفضلتم يعني الجمعية يعني كأنها يعني وضعت على عاتقنا مسألة عمل تطبيق أو برنامج متكامل عن الفاتحة وأخطائها المشتهرة على ألسنة الناس، وبإذن الله نسعى في هذا الأمر، ولعلنا قطعنا فيه أشواط من خلال تجربتنا مع المستمعين الكرام ومن خلال جهدنا في الحلقات السابقة. وبإذن الله العمل بإذن الله ليس عسيرا، لكنه يحتاج إلى توفيق ومعونة من الله سبحانه وتعالى. بإذن الله موفقين شيخ صابر. الآن نبدأ استقبال الاتصالات. معنا أم عبد العزيز من الرياض، تفضل يا أم عبد العزيز. ألو. نعم تفضل يا أم عبد العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا ما شاء الله ممتاز. مرة ثانية ما عبد العزيز. إياك نعبد وإياك. لا ضم الشفتين في الباء. نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أطول كمان. ولا الضالين. الله يحفظك يا أم عبد العزيز. ما شاء الله. أقول الله يجزاك خير. بسمعكم سورة المنتحنة. ذيك المرة قلت إن الوقت ضيق اللي من ثلاث من خمسة لثمانية. طيب تفضلي استعيذي بالله. تفضلي يا عبد العزيز أقرأها. إيه نعم تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. لو وقفت عليها مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم الباء أم عبد العزيز مفتوح. أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله يبارك فيك يا عبد العزيز. ما شاء الله. ما شاء الله على حرصك وقراءتك الطيبة. الله يفتح عليك. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا عبد العزيز. طبعا نحن مستمعين الكرام خصصنا اليوم الفاتحة لكن فعلا عبد العزيز في الحلقة السابقة لم تتح لها الفرصة واعتذرنا منها فما كان ودنا نعتذر منها مرة ثانية. معنا لنا خولة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا خولة. طبعا بالبداية جزاكم الله ألف خير على ما تقدموه لنا وفي الحقيقة أنا أشهد أن هذا البرنامج صحح كثير من أخطاء في قراءتنا وجزاكم الله ألف خير والله يزيد كل ما تتمناه إن شاء الله. الحمد لله. يجزاك خير وبارك فيك يا خولة. تفضلي. أمين وإياكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظك خولة. أيوة. من فضلك مرة ثانية قرأي مالك يوم الدين وخلي الكسرة محققة ظاهرة أكبر. يعني كأنها كانت ضعيفة أقرب للسكون كانت مالك يوم خليها مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. ممتاز. غير المغضوب. الغين مفخمة ولا مرققة؟ نقول غيري ولا غيري؟ غيري. غا ولا غا؟ غير المغضوب. كده الغين مرققة. الغين من حروف الاستعلاء. أنا شوية في التجويد يعني ممتاز. وأنا متواصلة معاكم لحتى أفهم التجويد. ممتاز ممتاز. طيب تفضلي. أيوة اكمل اكمل. الغين بارك الله فيكم من الحروف التي تفخم دائما، نقول غير غائبة، ما من غائبة غائبين، ما تأتي غاء أبدا في القرآن الكريم أبدا، واضح؟ غيري غيري المغضوب، اللسان يرتفع، أقصى اللسان يرتفع إلى أقصى الفم، تسمى حروف استعلاء لأن اللسان يستعلي إلى أقصى إلى أقصى ارتفاع عنده في الفم. غير المغضوب، ولا نقول لا نقول غاء، غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم. أحسنت. ولا الضالين، طبعا وقفتي قلت ولا المغضوب عليهم ثم وقفتي وقلت ولا الضالين، هذا ممكن يعني نسمح فيها لمثلا كبار السن اللي نفس ما يسعفه يأتي ولا الضالين لحالها. لكن طيب أنا ودي أسألك يا شيخ، أنا عندي النفس يعني كبير، فأبيك تساعدني بهذا الشيء. نفسك ماله؟ نفسي كبير يعني ما بأي وقت أوقف. أي جيد، تقصدي يعني نفس جيد يعني تستطيع تصلي، ولا ضعيف؟ أي ولا نفس ضعيف؟ ضعيف نفس الوقت، يعني بأي وقت أوقف ما أقدر أكمل لوقت الوقف. ما في مشكلة، الإنسان لو النفس يعني ما أكمل معه يسمى وقف اضطراري، تضطر للوقوف يعني في أي كلمة، لكن ما دمت عرفت من نفسك أن نفسك ضعيف حاولي تختاري أوقف وتتدربي على أوقف يعني قصيرة وجمل إلى حد ما كاملة. لكن ما شاء الله قراءتك من جهة التجويد ممتازة ومخارجك ممتازة، الله يفتح لي. الله يحفظكم. وأنا من تابعتي لكم صراحة اللي أسبوعين بديت أحفظ سورة البقرة ما شاء الله. ومعكم متعود على التجويد عليكم. الله يتقبل منا ومنكم، بارك فيك. الله يبارك فيك يا خولة، شكرا لك، في أمان الله. معنا أم محمد من الرياض، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أم محمد، تفضلي. أنا من القصيم. الله عفوا، أم محمد من القصيم، تفضلي. معنا سورة فاتحة. نعم. أي نعم. أنا أول شيء أشكركم على البرنامج هذا، أنا لي شهر الحين وأنا حاول أتصل أجلست أمسك الخط، بعدين إن شاء الله أقول كل عام وأنتم بخير ومبروك وقتنا ولا شاء أنت بخير. اللهم آمين اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك محمد. ما شاء الله، أنا أحاول أحفظ التجويد. الله يفيك. لا ما شاء الله قرأت طيب، يعني أنا عشان بادي في سورة آل عمران حافظ البقرة الحمد لله. الله ما شاء الله تبارك الله، الله يتقبل منكم. ما شاء الله أنتم وخوله يعني ما شاء الله بدأتم في حفظ الزهراوين السورتين العظيمتين البركتين، هذه في الواقع مشروع ممتاز بعد حفظ الفاتحة، لأن لها فضيلة، لها فضيلة هذه السور المباركة. أدعي لي الله يجزاك خير، أنا مكفوفة البصر. الله ينور قلبك ويبارك فيك ويحفظك ويبارك فيك، جزاك الله خير. شكرا لك يا محمد على هذه المشاركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وأن يعينك ووفقك لكل خير. معنا الآن خالد من الرياض، تفضل يا خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أشكركم شكر على هذا البرنامج صراحة رائع، والله يجزاكم خير وجزاء. الله يحفظك. وثانيا أقول مبارك عليكم الشهر مقدما إن شاء الله. الله يتقبل منك، والله يتقبل منك. عسى عندك العلم وشفت الهلال يا خالد. تم. أقول عساك شفت شيء طرف هلال. والله إني معطيك خريص الحين. ما عنديك ترى خير، ما تشوف السيارات بس. هذا كلام. حياك الله خالد، تفضل. سعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله يا خالد، الله يحفظك، ما شاء الله تبارك الله. خالد عندك علم في التجويد ما شاء الله، واضح قراءتك جيدة. الله يجزاك خير. اي والله بس حبيت اشارك طال عمرك معكم وابارككم بالشهر، والله بعد اذا في بعد واستفيد منكم بالعكس، اذا في اي ملاحظات او اي شيء والله اني بالعكس بالعكس مثلك قرات من استفيد منها جزاك الله خير، ويستفيد منها المستمعين الكرام. الله يجزاك خير وطول عمرك. الله يجزاك خير. شكرا يا خالد في امان الله. معنا الان اشرف من الرياض، تفضل يا اشرف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا انا احب اشكركم على هذا البرنامج الرائع، والله يجزاكم خير عليه. امين وياك، الله يبارك فيك، وكل عام وانتم بخير. واحب اسلم على الشيخ، الله يحفظك ويبارك فيك يا استاذ اشرف، اهلا وسهلا. الله يخليك. دي اول مره انا اشارك فيها البرنامج، بس احب ابدا بكلمتين. كل القلوب الى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل، اما الدليل اذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. شكرا لك يا أشرف على هالمقدمة الطيبة، تفضل استعد بالله يا غالي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، وضح ضمة الدال، بارك الله فيك. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. سمعت قراءتك الصراط طاء حرف الطاء، خلي الطاء يخرج هكذا بارتفاع اللسان وضخامة الحرف في الفم. اهدنا الصراط طاء، اهدنا الصراط المستقيم. انا اسمعها تاء، اسمعها الصراط، اسمعها الصراط، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. انت بدلت الصراط الطاء اصبحت تاء، والمستقيم والتاء اصبحت طاء. لا، رجع لكل شيء مكانه، بس قول لي اهدنا الصراط فقط. الصراط، اهدنا الصراط طاء طاء، ارفع اللسان في الطاء، اهدنا الصراط طاء، احسنت كمان. تقول طائفة، قول طائفة، طائفة طاء طاء، ارفع اللسان، طائفة، يعني مو طرف اللسان، ارفع اقصى اللسان، يعني خلى اللسان معظمه يرتفع الى سقف الفم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شوف الضالين، الضاد جيدة ازاي مرتفعة، كذلك الطاء. ودي تسمع الحلقة في الإعادة، الله يحفظك، تسمع الحلقة في الإعادة ستجد، تصبح أنت الآن عندما تسمع غير ما تقرأ، أما تسمع كأنك بتسمع واحد شخص ثاني وكأنك تقيم قراءته. اسمع نفسك وقيم قراءتك وستجد الطاء عندك نحيفة أو مرققة. أن فعلا شيخ، أنا بالي أكثر من 16 سنة لا لا لا لا يعني الحمد لله أنا أحفظ أقرأ القرآن من عمر 8 سنوات، كنت أروح الكتاب ما شاء الله وأتابع قراءة القرآن، ولكن هذه المشكلة عندي من وأنا صغير. لا لا ما في مشكلة، أنت قراءتك ما شاء الله ممتازة، يعني المسألة أن الإنسان يتعود على حرف، لا أبدا، لو تعرف الآلية بتصلح وتصبح ممتاز بإذن الله. إن شاء الله. أنا ليه طلب عندك يا شيخ، تحت عمرك، بس حابب أسأل سؤال، يعني هو أنا لما أطلب من حد مثلا زي حضرتك شيخ يدعي لي، هل ده يعني في شيء، أو أنا عارف أن الواحد المفروض يدعي بنفسه أو يطلب من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا مش محتاج يوفيه؟ هذا سؤال فقهي، سؤال فقهي، سؤال فقهي، خليه معلش، بس جزاك الله خير. يعني أنت عموما أنت ادعي لنا سيدي. الله يبارك فيك يا أشرف، بكرة إن شاء الله زي الساعة 6 برنامج فتاوى رمضان نستقبل اتصالك، ومشايخ عبد الشيخ عبد الله المطلق والشيخ سعد الختلان سيكونون معنا. والله حنا يا ناصر برمجين على بكرة رمضان، يعني الناس تبارك وحنا نقول بكرة عسى، ودورة برمضان تبدأ بكرة، النفوس يعني ننتظر الإعلان الرسمي إذا رؤية الهلال الليلة إن شاء الله. معنا الآن أبو معاذ، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبا معاذ. الحمد لله عليكم. هلا مرحبا فيك. تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله معاذ. ما شاء الله. ما شاء الله. جزاك الله خير معاذ. القراءة ممتازة. ما شاء الله. يعني واضح أنك مجتهد في تعلم السورة وضبطها. الله يفتح عليك. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا أبا معاذ في أمان الله. على طاري الإعادة شيخ صابر أنت أشرت لإعادة الحلقة. أذكر فقط أنه إعادة هذه الحلقة ستكون يوم الجمعة الساعة 1:30 لأنه ستكون في شهر رمضان فهي 1:30 وليست الإعادة الساعة 4 كالمعتاد. الإعادة يوم الجمعة الساعة 1:30 ظهرا إن شاء الله. معنا الآن دانة من الأحساء. تفضل يا دانة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله يبارك فيك يا دانا. ما شاء الله تبارك الله. الله يرفع قدرك يا بنيتي ويحفظك ما شاء الله. تلاوة طيبة نسأل الله يجعلك من الحسنات. تبارك الله. شكرا لك يا دانا. بارك الله فيك في أمان الله. معنا الآن من الرياض الأخ عبد الله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يرضى عليك يا شيخ عبد الله ويبارك فيك. أخ عبد الله لما وقفت غير المغضوب عليهم كان عندك إمكانية أنك تواصل ولا بس كان آخر نفس كذا؟ لا بس حبيت أخذ نفس أكثر. إيه لكن طبعا لو استطعت أنك تجمعها كلها أنها جملة كلها مترابطة يعني ليس عليها وقف أفضل. لكن إن لم تستطع ما في مشكلة أبدا. الله يبارك فيك. طيب أنا ممكن أعيد لك إياها غير المغضوب عليه مرة ثانية. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ممتاز. لكن الغين الغين عندك شديدة شوي محبوسة كأنها قريبة من مخرج القهوة. ودي أسمعها كذا غير المغضوب خليك تمشي معك يعني الحرف رخو أو رخو يمشي في مخرجه مرة ثانية. غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم. ممتاز ممتاز ممتاز يا شيخ عبد الله. الله يبارك فيك ويحفظك. الله يعطيكم العافيه وجزاكم خير ان شاء الله. الله يبارك فيك ويرضى عليك. شكرا لك عبد الله من الرياض في امان الله. ايضا معنا من الرياض نوره. السلام عليكم. الو. نعم السلام عليكم يا نوره. تفضلي. عليكم السلام. تفضل الله يحفظك يا نوره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظك يا نور ويبارك فيك ويكتب أجرك. نور، أنت تحفظين قدر من القرآن جيد؟ إيش؟ تحفظين قدر طيب من القرآن ولا تحفظين بعض الصور فقط؟ الحفظ ثلاثة أجزاء. ما شاء الله، بس قراءتك ممتازة، اجتهدي حتى يتم الله عليك القرآن كاملا. قراءتك ممتازة، يعني بإذن الله ينفع الله بك وتعلمين القرآن ويستفيد منك الناس، جزاك الله خير. إن شاء الله. لو سمحت. نعم تفضلي. أختي تبغى تقرأ. طيب اسمها؟ نعم. من معنا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، كسرة تحت الكاف. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. أعيد مرة ثانية، إياك وليست إياك نعبد وإياك. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد ضم الباء. نعبد. ممتاز. وإياك. وإياك. نستعين. نستعين. ممتاز. اهدنا. إياك. وإياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصاد وليست سين، ليست الصراط. اهدنا الصراط المستقيم. ممتاز يا نورة. أخت نورة. أيوة صراط. مستقيم. أين صراط الذين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولا في علامة على الضاد كده فوق الألف، علامة مادة صح؟ ولا الضالين. ولا الضالين. ممتازة ممتازة، بارك الله فيك، بارك الله فيك. يلا شكرا لك ولأختك نورة على المشاركة. المشاركة الأخيرة معنا مريم من مكة، تفضلي يا مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. اي نعم ابدأي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اي الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. انتبهي يا مريم للحركات في اخر الكلمه، خلها يعني طي حقها، الكسرة كسرة والله. مثلا إياك نعبد ضمة الدال هكذا. طيب إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظك يا مريم، ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير على تلاوتك الطيبة. ما شاء الله، شكرا لك يا مريم معنا إن كنت في هذه المشاركة، ونسر دائما عندما تكون المشاركة الأخيرة بهذه الجودة وهذا الأداء الطيب. لنختم بمثل هذه التلاوة، مثل ما وصف شيخنا، تلاوة طيبة. طيب لا ما شاء الله. طيب نتوقف الآن مستمعين الكرام مع فاصل نتعرف من خلاله على الفائز أو عندي الفائز. طبعا ما راح نطلع اليوم سؤال، لأنه حلقاتنا القادمة راح تكون مسجلة وليست مباشرة كما ذكرت في بداية الحلقة. سنكون معكم في رمضان إن شاء الله تعالى يوم الأحد الساعة 9:30 لنذيع لكم الندوات التي قمنا بتسجيلها وكذلك اللقاءات الشبابية. فاصل مستمعين الكرام ثم نعود. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعين الكرام. تقييمك شيخ صابر لما استمعت إليه من التلاوات سورة الفاتحة؟ تقييم المتابع يعني أفضل المتابع ومستمع. والله ما شاء الله فيه يعني أكثر, لكن خلينا في أخت نورة. يعني هي طبعا قلنا نورة أختك بتشارك, فيمكن ما انتبهنا لاسمها أو يمكن ما عملها تذكر لنا الاسم. نورة من الرياض ولها أختها لما وقفتنا فإياك نعبد وإياك, أعتقد إن شاء الله تستحق أن تفوز اليوم بجائزة. إن قصدت نعم الجائزة نعم ستصل هذه, لكن أنت تمنحها لمن؟ لنورة في الرياض وأختها. نعم الصغيرة, الصغيرة كانت تتلو وتتفاعل بشكل جيد. ايه نعم, السن. نعم نعم جميل. إذن سيتم إن شاء الله إيصال التواصل مع نورة من الرياض وأختها من أجل إيصال الجائزة, وهو القلم القارئ, وهو يعني مناسب للصغار ولمن يجدون صعوبة في التعلم والتلاوة. مفيد هذا القلم, إن شاء الله يتم التواصل معهم من الأخوة في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الرياض من أجل منحها الجائزة وتنسيق استلامها لها. بقي الآن أن نذيع اسم الفائز أو الفائزة في مسابقة المستمعين عن سؤال التفسير في حلقة الأسبوع الماضي. تلقينا مجموعة من المشاركات في حساب الجمعية في تويتر, فالفائزة هي نورة بنت أحمد عبد الله. نورة أحمد عبد الله هي الفائزة بمسابقة المستمعين, جائزتها جهاز جالكسي. سيتم إن شاء الله التواصل معها من أجل تنسيق استلامها للجائزة. فاصل مستمعين الكرام ثم نعود. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام, ونسعد بأن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ سلطان آل عبد الجبار مدير الاستثمار في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الرياض. السلام عليكم أستاذ سلطان. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك, وعلى أبواب شهر الخير وشهر الجود حيث تجود الأنفس بكل شيء في على في الطاعات والعبادات حتى في النفقات والصدقات. في مطلع كل حلقة نذيع فاصل قصير يتحدث عن وقف القرآن الكريم, هذا الوقف الذي أطلقته الجمعية مؤخرا, وما زالت يعني تقيم مجموعة من المشروعات والبرامج من أجل مساهمة الناس في هذا الوقف. لكن نحن نذيع يعني معلومات عامة, لكن نريد أن نستمع منك أستاذ سلطان إلى معلومات أكثر تفصيلا في عائد هذا الوقف, وقف القرآن الكريم. أبشر أبشر, حياكم الله. بداية بارك لكم بشهر رمضان, نسأل الله جل أن يعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية وأن يعيننا على الصيام والقيام وتقبله منا جميعا. آمين يا رب. حياكم الله. حقيقة الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض سعت خلال السنوات الماضية وما زالت في هذا الطريق, وهي تأمين الاستدامة المالية للجمعية لضمان استمرار هذه الحلقات وهذه المدارس لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة الرياض. فكان التوجه إلى الأوقاف كعنصر رئيسي في الاستدامة المالية. فولا الحمد لله منذ تقريبا حدود السنة ونص تقريبا تم تدشين مشروع وقف القرآن الكريم في مكة المكرمة, وهو عبارة عن برج 22 دور في حي العزيزية بجوار مشاعر المقدسة منى في شارع صدقي وأظن من الشوارع المعروفة في مكة. هذا البرج ولا الحمد لله اشتري بتمويل من مصرف الإنماء, ونحن الآن نقوم بسداد أقساطه على مدى 8 سنوات. المؤمل بهذا من هذا البرج بعد إن شاء الله اكتمال السداد أن يكون إراده هو كفالة ل2000 معلم من معلمي حلقات البنين. نتكلم عن 2000 حلقة يدرس فيها ما يقارب 30,000 طالب وطالبة, يحفظون كتاب الله عز وجل ويقرؤون كتاب الله عز وجل. نتكلم ما يقارب 45,000 جزء من كتاب الله, فهي أجور مضاعفة وكل من دعم هذا العمل، كل من دعم هذا الوقف يدخل من ضمن هؤلاء المعلمين وجورهم، نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع. اللهم أمين. هل هناك مثلا تقسيم معين؟ أشوف بعض المشروعات الأوقاف تقسيمه إلى أسهم مثلا أو إلى حلقات. صحيح. أو صحيح. ما طريقة ذلك؟ نعم، في عندنا البرج تم تقسيمه إلى عدة أسهم، السهم البرونزي والسهم الفضي والسهم الذهبي، 100 ريال، 500 ريال، و1000 ريال. وعندنا أيضا اللي هي نسميها احنا الغرف أو الأجنحة الوقفية، وممكن الأخ المتبرع يتكفل بغرفة فندقية داخل هذا البرج أو جناح فندقي، وريع هذه الغرفة وريع هذا الجناح يكون له وقفا لله، وقفا له إلى قيام الساعة بحول الله وقوته. التفاصيل عن قيمة هذه الغرف، هذه الأجنحة، وكيفية وقفها ممكن الإخوة من أراد يتواصل معنا على الرقم الموحد اللي يعرض في هذه الحلقة أو حلقات البرنامج دائما. جميل. هل تتلقون المساهمة في هذا الوقف مثلا عن طريق رسائل الجوال أو هناك القنوات محددة فقط؟ طبعا في أرقام الحسابات وهي معلنة موجودة متوفرة في جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية. جميل. وهي مخصصة هذا الوقف. أيضا في رقم الجوال اللي هو الرقم التبرع 1010 عن طريق إرسالها إلى 5051، وهذا رقم جديد الآن تم تدشينه قبل فترة بسيطة بعد تم تغييره من الرقم القديم اللي هو 5090. جميل. يعني ربما في شهر الخير، شهر القرآن، أجمل ما تكون الدعوة إلى مثل المساهمة بمثل هذه المشروعات المتعلقة بكتاب الله عز وجل وبتعليمه. هو وقف للقرآن، هو أيضا وقف في مكة المكرمة. يعني يستفيد من عائده المعلم القرآن والطالب، وينتشر الخير بإذن الله تعالى. وهذا الوقف يعني من مميزاته، ونحن نقول للإخوة جميعا أننا جمعنا فيه بين أكثر من ميزة. أولا هو للقرآن وأهله، وهو أيضا في مكة المكرمة، منها انتشر هذا النور إلى كل أرض وكل المعمورة. ونحن الآن في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي هو شهر القرآن، فهي حقيقة فرصة لمن أراد أن يجد شيئا له يوم لا ينفع لا مال ولا بنون، فهي فرصة في دعم هذا الوقف من خلال هذه القنوات، وهي قنوات رسمية ونظامية، وكل أعمال الجمعية تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية. الوقف تم تدشينه من قبل معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح على الشيخ جزاه الله خير في رمضان العام الماضي. فهي أبواب مفتوحة، ونحن نستقبل الإخوة جميعا على الرقم الموحد. حياكم الله وجزاكم الله خير، وشاكرين هذا الاتصال. شكر الله لك أستاذ سلطان، وأنت مدير الاستثمار في الجمعية، إن كنت معنا في هذه الدقائق مسلطا الضوء عن هذا المشروع، مشروع الوقف. ونحن لن سنستمع للإعلام مرة أخرى حتى يستزيد المستمع لمن يود الحصول على معلومات إضافية، وبإمكانه التواصل مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الرياض. الأستاذ سلطان العبد الجبار، مدير الاستثمار في الجمعية، شكرا جزيلا لك. حياكم الله ويا أهلا وسهلا. في أمان الله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أوقف لنفسك أو لمن تحب في الحرم المكي عبر وقف القرآن بمكة المكرمة. للمساهمة جوال رقم 053-70-40-400 أو على الرقم الموحد 920-11-799. وقف القرآن بمكة المكرمة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. إذن مستمعين الكرام، استمعنا إلى هذا الحديث وهذا التفصيل عن وقف القرآن في مكة المكرمة. بإمكانكم المساهمة عن أنفسكم وعن والديكم وعن من تحبون، عن الأحياء والأموات، ممن رحلوا وتركوا أحبابهم وما زالوا بحاجة إلى مثل هذا الخير وهذا العطاء والصدقات الجاريات الباقيات لك ولمن تحب. وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا الأسبوع وهذا اليوم قبل رمضان المبارك، قبل ساعات من رمضان إن شاء الله. الشيخ صابر عبد الحكم، شكرا جزيلا لك. شكرا الله. وأنت إن شاء الله معنا في حلقات رمضان، لكن لسنا في الاستوديو وإنما سنكون خارج الاستوديو إن شاء الله. بارك الله فيك، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم آمين. طبعا كما ذكرت في استهلال الحلقة مستمعين الكرام، البرنامج يستمر في شهر رمضان المبارك، ولكن ليس على الهواء مباشرة، وإنما في حلقات مسجلة. أقمنا ندوة بعنوان الوسائل التقنية في تعليم القرآن الكريم، تحدثنا فيها عن التطبيقات والمواقع والمقرأة الهاتفية وما إلى ذلك من بعض المشروعات التي تخدم تعليم القرآن، ولكن عن طريق التقنية الحديثة ووسائل التواصل. إن شاء الله هذه الندوة وما كان فيها من حوار ستستمعون إليه في حلقات اقرأ القرآن القادمة يوم الأحد الساعة 9:30 صباحا، يعني وانتم طالعين للدوامات الصباح تابعونا إن شاء الله يوم الأحد. أيضا ستكون لنا لقاءات مفتوحة في بعض الأماكن، مثلا في المقاهي والكوفي شوب، بعض المحلات اللي يكون فيها اجتماع للشباب بالتنسيق والإعلان المسبق من أجل تسجيل ودردشة شبابية خفيفة تتعلق بهاجس تعلم وتعليم سورة الفاتحة، فتابعونا في شهر رمضان المبارك. كل الشكر والتحية لكم أن كنتم معنا في هذه الحلقة وفي الحلقات الماضية، والشكر لك شيخ صابر عبد الحكم أن كنت معنا في هذه الحلقة واستمراريتك معنا أيضا في هذا البرنامج. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، واجعل هذه الإذاعة دائما منارة للخير يعني ومبلغة للقرآن في كل مكان. اللهم آمين. اللهم آمين. الشكر أيضا للجندي الخفي وجندي المجهول الزميل ناصر بن محمد السالم، فله يعني جهود مضاعفة الحقيقة معنا في البرنامج في الحضور والترتيب والتنسيق، فلك زميلنا ناصر كل تحية وتقدير على ما قدمت في هذا البرنامج، وزميل ناصر أيضا مستمر معنا. ميكروفون عندك يشتغل ترد علي ولا؟ يلا طيب، الله يعطيك العافية زميلي ناصر.